البرنامج العام يقدم لكم بصي يا بنت يا نعمة، بصي. أبص على إيه يا بنت يا سعدية؟ بصي على الجدع اللي واقف هناك ده جنب المراجيح، اللي غندي اللي لابس بدلة وعليه القيمة دي. إيوه هو مال في إيه؟ ده من ساعة ما دخلنا المولد وعينيه ما نزلتش من عليا أبدا. الله، وانت ايه يا بنت اللي خلاكي تاخدي بالك مني؟ اصل عليه القيمه قوي قوي يا نعمه. لا لا، حيلك حيلك يا اختي، ما تطلعيش في العلالي، هدي كده لحسن تقعي. ده بيه بيه يا بنت من بتوع البندر. وفيها ايه يعني لما يكون من البندر؟ الله، هو انا وحشه ولا وحش؟ لا يا اختي ما انتش وحش، بس الظاهر عليك انك نسيتي هو ايه وانت ايه. ليه؟ هو انا بقى ايه يا نعم؟ بنت من الريف. تأليف أحمد حلمي، المخرج المساعد هدية خلف الله، إخراج رمزي مجاهد. أمينة أمينة أمينة. أيوة يا شوكة. انتصرنا يا أمينة، انتصرنا. إيه؟ المجلس واقف على انتخابي بالإجماع، ما كانش فيه ولا صوت ضدي. ألف مبروك يا شوكة، ألف مبروك. أنت عارفة ده معناه إيه يا أمينة؟ إيه؟ معناه إن مرتبي، عن اذنك دقيقه واحده لما اقفل الشباك. لا لا، خليك انت، انا اقفل. ياه، ايوه كده، يا ساتر. انا مش فاهم الناس دي كلها جت منين، ما يعرفوش الكلام وصوت واطي ليه. ما هو مولد بقى يا شوكه، مولد. ما فيش غير الحته الواسعه اللي قدامنا علشان يعملوا فيها المولد. المهم انت كنت عاوز تقول ايه؟ كنت عايز اقول يا ستي ان مرتبي هيزيد، هيزيد قوي يا امينه. على العموم بقى هم عارفوا يختاروا الراجل المناسب في المكان المناسب. طبعا يا شوكة طبعا، ومجلس الإدارة عارف كده كويس، وخليل عبد القادر. خليل عبد القادر، يا ما نفسي أشوف وش دلوقتي. على العموم هو لسه معرفش، هيعرف بكرة الصبح. ولما يعرف يا شوكة أظن هتقوم الحرب بينك. حرب إيه يا أمينة؟ لا لا لا لا، خليل عبد القادر خلاص عجز، ما بقاش حمل حرب. أنا كسبت المعركة والساحة بقت بتاعتي خلاص، وعرفت مكاني فيها. لا مؤاخذه، انا يا سهام. تعالي يا سهام، تعالي تعالي واسمع الخبر اللي هقوله لك. معلش دلوقتي يا شوكه، معلش، علشان عاوزه اروح ادور على سعديه. سعديه؟ سعديه مين الشغاله؟ ايوه. ودي راحت فين دي؟ راحت المولد. مولد؟ وايه اللي خلاها تروح المولد؟ الله، خدت اذن، بس كان لازم ترجع من بدري، علشان كده انا زعلانه منها قوي. طب مش اسمعي الاول الخبر اللي عاوز اقوله لك شوكه، ده خبر هيفرحك قوي. صحيح يا شوكة؟ طبعا. طب بقولك ايه، خليه لما ارجع، اصل انا مستعجلة دلوقتي. بقولكوا ايه، انا مش هتأخر، بس البنت دي لازم تتعلم انها تسمع الكلام، عن اذنكم. الله، هي راحت فين؟ الله، انا مش شايفاها، مع اني قلت لها ما تبعدش عن البيت. هي فين بس يا ربي؟ اهي هناك. سعدية يا سعدية. ايوه يا سهام. تعالي. حاضر. فوتك بعافية يا سيدنا فندي. ايوه يا سهام، انا اهو. بقولك ايه سعدية؟ ايوه. اتأخرت كده ليه؟ انا مش قايلالك ما تتأخريش. اصل يا سهام ما... انا مش قايلالك ما تبعديش عن البيت. اصل يا سهام. ومين الجدع اللي كنت واقفة تتكلمي معاه ده؟ اصل يا سهام. خلاص، ولا اصل ولا فصل، روح استأذني منه وتعالي وراي على طول. حاضر يا سهام. وهي البنت اللي اسمها سعدية دي ما وراهاش شغل تعمله؟ وش معنى هي يعني اللي تسمحوا لها انها تروح المولد وما سمحتوش لبقية الشغالين؟ اصل بقية الشغالين يا شوكة ما هم زي كملي، ما هم زي ايه؟ ما هم زي سعدية. ليه؟ هي مش شغالة زيهم ولا مش شغالة؟ واذا ما كانتش شغالة تبقى بتعمل ايه هنا في البيت؟ تقدر تفهميني؟ سهام عاوزاها وما تقدرش تستغنى عنها يا شوكة، بتساعدها. بتساعدها؟ بتساعدها في ايه؟ يا شوكة ما تنساش ان اهلها كانوا عايشين معانا في العزبة من مدة طويلة، وسهام كانت صاحبة اختها الكبيرة لما كانت سعدية لسه عيلة صغيرة. ومال؟ ما هم كلهم ولاد العزبة بيصاحبوا بعض، لكن الصحوبية دي بتنتهي لما العيال بتكبر وكل واحد يروح لحاله يا امينة. ايوه، لكن سهام بتقول ان البنت محتاجة لها، مع ان انا بقى شايفه الحكايه غير كده خالص. قصدك ايه؟ قصدي ان سهام هي اللي محتاجه لها علشان تبلع عليها الفراغ وتشغلها شويه بعد 3 سنين في العزبه. وحتى اذا كانت عايزه حد يشغلها ويملى عليها الفراغ، ما دورتش على حد من عائلتنا ليه؟ لازم تفحت وتزرع وتاخد واحده من الفلاحين. ثم مين اللي قالها تروح المولد؟ انت؟ لا، انا قلت لها ما تروحش، لكن هي بقى راحت لسهام وقعدت تترجاها لغايه ما في الاخر قالت لها روحي بس على شرط انك ترجعي بعد نص ساعه، وهي بقى لها اكتر من ساعه لغايه دلوقتي. يعني افهم من كده ان سهام هي اللي قالت لها تروح وهي عارفه انك رفضتي؟ المشكله مش في كده يا شوكت، المشكله انك لما تدي تصريح لحد من الشغالين انه يروح المولد يبقى كلهم هيجوا يطلبوا نفس الطلب، هي دي المشكله، لانك مش هتقدر ترفض، وان رفضت هيقولوا لك اشمعنى هي. دي غلطه من سهام يا امينه، ولازم انبهها للحكايه دي. ايوه يا شوكت، بس ما تنساش ان سهام دي تبقى اختك، والاخت بتبقى هي صاحبه الامر والنهي ببيت اهلها اللي كانت عايشه فيه من الاول. ما هي فعلا صاحبه الامر والنهي فيه. ازاي بقى وانت عايز تعاقبها على حاجه بسيطه عملتها؟ عشان دي حاجه انت اللي بتتصرفي فيها من ساعه والدتها الله يرحمها ما توفت، ومن ساعتها كل حاجه في البيت ده ماشيه زي الساعه. ما فيش داعي للمجامله دي يا شوكت، سهام ست بيت بمعنى الكلمه، واحنا ما فيش حاجه تجبرنا اننا نقعد معاها في البيت اللي هي بتعتبره بتاعها. احنا هنرجع للحكايه دي يا امينه، ده انت مراتي وسهام اختي وسعيده معاها، وهي اللي طلبت كده بنفسها، يعني موافقه وانت كمان موافقه. انا وافقت وقتها يا شوكت علشان كنت فاكره ان احنا هنخلف عيال وسهام تقدر تساعدني في تربيتهم، لكن بقى ده ما حصلش، مش كده يا شوكت؟ ايوه يا امينه، لكن دلوقتي انا فاضيه ومش محتاجه لحد يساعدني. انا بالنسبه لي الوضع ما اتغيرش سواء كان في عيال ولا ما فيش. علشان ما بتبصش لقدام يا شوكت، لكن صدقني انا اختك حاطه في ذهنها ان الفيلا دي بتاعه والدتها وان لها الحق فيها اكتر مني. لا مؤاخذه يا ست هان. عايزه ايه يا هنيه؟ ام فتحي الطبخه بتقول لحضرتك تحضر العشاء سيدي البه دلوقتي ولا كمان شويه؟ كمان شويه يا هنيه، انا هغير هدومي. انت اتعشيتي يا امينه ولا مستنياني؟ اما انت قلت انك هتتاخر. طيب انا هطلع اغير هدومي. بقول لكم ايه، اظن انا ما اتاخرتش. اسمعي يا هنيه. افندم يا ست هان. اول ما تيجي سعديه من بره خليها تيجي تقابلني على طول زي ما هي، انت فاهمه؟ حاضر يا ست هان. هو شوكت زعل مني لما خرجت ولا ايه يا امينه؟ لا ابدا يا سهام. الله، امال ما استنانيش ليه؟ اصله طلع يغير هدومه علشان يتعشى. المهم انت عثرتي على سعديه في المولد ده ازاي؟ اصل انا كنت عارفه من الاول هي رايحه تتفرج على ايه. ايه؟ كانت رايحة تتفرج على رأس الخيل، وفعلا رحت ولقيتها واقفة هناك. ما تتصوريش قد ايه كان شكلهم جميل، عشان كده انا عذرت سعدية لما كانت بتزن على وداني علشان تروح تشوفهم. يعني هو ده اللي اخرها؟ مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ يعني ظهر ان الحكاية فيها راجل. ايه؟ راجل؟ العشاء جاهز يا امينة. ايوه يا شوكة تتفضل. ايوه زيان كمليلي، كنت بتقولي ان حكاية سعدية دي فيها راجل؟ انا مش عارفة اعمل ايه في البت دي. انا قايلة لها تيجي على طول، ولغاية دلوقتي لسه ما جاتش، بس لما تيجي وانا هعرف شغلي معاها. بس الاول لازم اعرف هم اتعرفوا على بعض ازاي. ده مولد يا سهام، والناس في المولد مش محتاجين ان حد يعرفهم ببعض. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ان الشاب اللي اتعرفت بيه ما هوش من شبان العزبة. ايه؟ مش من شبان العزبة؟ شفتي انت استغربت ازاي؟ انا كمان مستغربة زيك. ده شاب لطيف ولابس كويس وباين عليه متعلم ومش بعيد يكون موظف ووظيفته كبيرة كمان. الله، ايه ده؟ هو انت شفتيه؟ من بعيد بس، ده لازم خد فكرة وحشة عني قوي. ليه؟ لانه ضروري سمعني وانا بشخط في سعدية. ويعني هو يهمك في حاجة؟ ها؟ لا لا طبعا، لا لا طبعا. خلاص بس انت كمان مش لازم تسكتي على الحكاية دي لحسن تتمدى فيها وتجيب لنا فضيحة. حاضر، هعرف انا شغلي معاه. تعالي هنا يا سعدي. ايه ده؟ مالك؟ وشك مزنهر كده ليه؟ ايوه، اصلي ركبت الحصان اللي كان بيرقص على المزمار يا استهانم، وكنت هتشنكل من فوقه وقع على خشمي. هتتشنكلي من فوقه وتقعي على خشمك؟ ايوه يا استهانم، كنت هتشنكل من فوقه وقع على خشمي. يا بنتي انتي مش عايزه تعدلي لهجتك دي بقى؟ هفضل اعلم فيكي لغايه امتى؟ ليه يا استهانم؟ هو انا لا سمح الله قلت حاجه غلط؟ ايوه كل الكلام اللي قلتيه ده غلط، مفيش حاجه اسمها تشنكلت ولا حاجه اسمها خشمي دي اللي انت بتقوليها. الناس بتقول كنت هترمي من على الحصان وقع على وشي، مفهوم؟ مفهوم يا استهانم، مفهوم. كنت هترمي من على الحصان وقع على وشي. كويس كده يا استهانم. كويس. لما اروح اعمل القهوه لشوكت؟ لا خليك انت يا استهانم، انا اللي هروح اعمل. لا خليك انت يا سعديه، انا عاوزاكي. سعديه؟ نعم. انا ابتديت اقلق عليكي، انت عارفه كويس انك مسؤوله مني، واذا جرالك حاجه لا سمح الله انا مش هسامح نفسي ابدا. انت عارفه كده ولا لا؟ ايوه طبعا عارفه. ها بس ايه اللي هيجرالي يا استهانم في المولد دي؟ الناس كلتها مبسوطه وفرحانه وعماله تضحك. ما هو علشان اكمنك صغيره بتقولي الكلام ده، لكن الوشوش اللي انت شايفاها دي مبسوطه وعماله بتضحك، ما تعرفيش ايه اللي مستخبي تحتيها. تقدري تقولي لي الشاب اللي انت كنت واقفه معاه ده تعرفيه قبل كده؟ لا يا استهان. يعني شخص غريب. ايوه يا استهان. واظن بقى ما قلتله على اسمك وكل حاجه عنك وعننا. ما هو اللي سالني يا استهان. يعني ما كنتش ارد عليه. لكن هو ما قالكيش على اسمه مش كده؟ لا يا استهان، قال لي. ايوه قال لي. قالك واسمه ايه؟ اسمه شريف العسقلاني يا استهاني. شريف العسقلاني. وهي دي برضه هتفوتني، وساكن في الزمالك يا استهانم، وقال لي انه لازم يشوفني مره تانية. امتى؟ بكره يا استهانم، بكره كده. لا دي الحكايه يظهر عاوزه قاعده. بقول لك ايه، اقعدي يا سعديه حبيبتي، اقعدي. كتر خيرك يا استهانم. قولي لي بقى، انت قلت له عن نفسك ايه بالظبط؟ يعني قلت ايه؟ قلت له اني ساكنه هنا في العزبه، وازاي حضرتك يعني بعتي تاخديني من الدار عشان اسكن معاكي هنا بعد ما عمتي ما ماتت. وقلت له كمان ان حضرتك اطيب ست في الدنيا دي كلها. ايوه امال الواحد لازم يقول الحق يا استهان. على العموم دي حاجه ما تهموش. قولي لي الاول، انتوا ايه اللي خلاكوا يعني تتكلموا مع بعض؟ يعني تعرفتوا على بعض ازاي؟ انت اللي كلمتيه في الاول؟ لا يا استهانم لا. طب احكي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. اللي حصل يا استهانم اني كنت بتفرج على المولد وهو واقف يتفرج زي بقيه الخلق اللي واقفه يعني. ايوه يا سعدية ايوه، بس انا بقول مش ده برضو راجل غريب؟ ما هو ما بقاش غريب دلوقتي يا استهانم. ايه المهم مشيتي وياه بقى لغايه البيت مش كده؟ ما هو اللي صمم يا استهانم انه يوصلني لحد البيت عشان يشوفه. ومسك ايدك وهو بيوصلك. ها واحنا بنعدي الشارع بس يا استهانم كده. هي قولي لي سعديه وايه كمان؟ إيه؟ ولما وصلتوا البيت ما قالكيش تصبحي على خير؟ قال لي يا استهانم، قال لي وسلم عليكي بالايد. طبعا يا استهانم طبعا، وهي دي تفوتو جدع مؤدب قوي ومتربي. يا استهانم لو تسمعي كلامه، بيتكلم حلو قوي قوي قوي قوي. الظاهر عليه انه ابن ناس ومتعلم. هو فعلا باين عليه انه ابن ناس ومتعلم. هو حضرتك شفتيه يا استهانم؟ من بعيد من بعيد. شفتي يعني ايه يا استهانم؟ ولا خشمه لما يضحك؟ ما قلتلك بلاش خشمه دي. يا لهوي، ايوه صحيح، شفتي وهو بيضحك يا استهانم؟ ضحكته زي العسل. ايوه بس انت فاكره سعديه ان بنت زيك ساكنه في الريف كده تلفت نظر واحد زيه متعلم وساكن في مصر زي ما بتقولي، وانه في الزمالك كمان مش اني اللي لفت نظره يا استهانم. اني ما عملتش حاجه. بس هو اللي بيحب بنات الارياف اكتر من بنات البندر، وهو اللي قال لي كده. طبعا. وانت كنت منتظره انه هيقولك حاجه غير كده؟ لا يا استهانم لا، ده كان بيتكلم جد. بس اللي مزعلني انه هيرجع مصر بعد كده. طب وهتزعلي ليه؟ دي اصلها معرفه طياري وكل واحد بيروح لحاله. لا يا استهانم، مش ممكن تكون طياري، اصل بيجي هنا البلد كتير. ليه؟ هو له اصحاب ولا قرايب هنا في البلد؟ بيتهيأ لي شغل يا استهانم. هو بيشتغل ايه؟ معرفش، أنا ما سألتوش، لكن بكرة إن شاء الله لما هقابله هسأله. هو مش حضرتك برضه هتديني إذن أخرج بكرة إن شاء الله؟ بكرة يا سعدية هيكون المولد خلص وانتهت معاه كل حاجة، وبقى يوم عادي زي بقية الأيام. وأنا بيتهيألي إنك تعقلي كده وتحطي عقلك في راسك بقى وتشيله منه الأستاذ شريف ده. لا يا استهانم لا، ما أقدرش. لا تقدري، لأن دي حاجة عابرة، وانا لما كنت سمحتلك بانك تروحي المولد ما كنتش قابلتيه خالص وما حصلش اللي حصل ده. مش كده يا سعدية؟ ايوه بس ده حصل حقيقي. اعملي معروف يا استهان، ما تكسريش بخاطري، اعملي معروف. انا ما اقدرش اتخذ قرار خطير بالشكل ده يا سعدية، وبالسرعة دي كمان. ما انت كمان لازم تديني فرصة افكر. بقول ايه؟ روحي انت دلوقتي، وانا يمكن على الصبح اقدر اقول لك يا ايوه يا لا. لا ان شاء الله هتقولي ايوه يا استهان، ان شاء الله. ده جدع ابن حلال يا استهانم، وحرام يطير من ايدي. بقول لك ايه، تصبح على خير يا سعديه. وانتي من اهل يا استهانم. وبعدين يا سام، لما طلبت منك انها تروح تقابله بكره قلت لها ايه؟ قلت لها سيبيني افكر شويه. مسكينه البنت دي. ايه مسكينه ليه؟ لاني حاسه باللي هي بتشعر بيه. حاسه؟ ايوه، لاني مريت بالتجربه دي لما كنت في سنها، وانت كمان لازم تكوني مريتي بيها. اصل البنات في السن ده ما بيقدروش يتحكموا في شعورهم. يبقى سعديه مش لازم تشوفه مره تانية يا سهام، مش كده؟ انا كنت اتمنى ان اقول لها ايوه، لكن ما فيش حد يقدر يقطع العاطفه اللي عاوزه تتفتح دي وهي لسه برعم صغير. لكن الظروف اللي بتمر بيها سعديه دي ظروف غير عاديه. انا مش قادرة اتصور ان البنت البسيطة اللي زي سعدية دي تلفت نظر شاب متعلم بالشكل ده. ده سؤال مش صعب الاجابة عليه يا سهام. ها؟ لان الحب ملوش كبير ولا صغير، غني ولا فقير، متعلم ولا جاهل. طيب خلاص، انت يا سعدية روح انت دلوقتي. ايه الحكاية يا سهام؟ حكاية ايه يا شوكت؟ حكاية سعدية اللي انت مش عايزة تخرجيها بكرة، وقلت لها ما تقابلش الجدع ده تاني. هي قالت لك؟ ايوه، حكت لي على كل حاجه، والمسكينه هتموت روحها من العياط. هتقابله ازاي بس يا شوكت؟ دول ما تقابلوش الا النهارده بس. وماله، مش يمكن يكون ناوي يتجوزها ويخلصنا منها؟ على العموم انا ما قلت لهاش حاجه لسه، لا تروح ولا ما تروحش. امال بتعيط ليه؟ عشان خايفه ان اقول لها ما تروحش. هتقولي لها ما تروحش ليه؟ عشان خايفه عليها لا تقع في مشكله يا شوكت. وبعدين سعديه دي انا مسؤوله عنها. يا سهام يا اختي، سعديه دي بالنسبه لنا شغاله مش اكتر من كده. يا شوكت، وياما كان عندنا شغالين وطلعوا لما اتجوزوا. الراجل ده لازم نعرف ميته ايه، هو ناوي يتجوزها ولا لا. ان كان ناوي على جوازها اهلا وسهلا، مش ناوي مع السلامه. ها قلت ايه؟ مش عارفه يا شوكت. بقول ايه، ارجوك سيبني افكر شويه، انا مش قادره اركز دلوقتي. تصبح على خير يا امينه. وانتي من اهل الخير يا سهام. ايه الحكايه يا امينه؟ هو انا قلت حاجه زعلتها ولا ايه؟ ما انت عارف سهام يا شوكت وعصبيتها. وهتتعصب عليا على ايه؟ دي حاجه ما تستاهلش. ازاي ما تستاهلش؟ مش جايز تكون غيرانه من سعديه. غيرانه؟ ايوه، اصلها مستغربه قوي ان شاب كويس بالشكل ده يبص لواحده زي سعديه ولا يبصلهاش هي. انا مش عارف اختي دي راح تتجوز امتى، ما فيش حد بيتقدم لها خالص. صحيح هي مش حلوة، لكن في أوحش منها وبيتجوزوا. ما تستعجلش يا شو. ما استعجلش إزاي بس يا أمينة؟ أنت عارفة عمرها كام دلوقتي؟ كل شيء بأوان يا شوكت، كل شيء بأوان. يلا يلا نخش ننام دلوقتي، وصباح رباح زي ما بيقولوا. مش ممكن ابدا هتقدري تاخديه مني. يعني يعني مش هديك الجواب ده ابدا الا لما اعرف الاول من اللي بعتهولك. هي هنيه، اديني الجواب ده بحسالك. مين اللي بعتهولك الاول؟ مين اللي بعتهولك؟ وانا ايش عرفني لما اقراها الاول؟ اعملي معروف يا هنيه، اعملي معروف. طب انا هقراهولك الاول. شوفي اللي مكتوب على الظرف: حضره الانسه المحترمه سعديه سليمان. وختم البوسته، ختم البوسته مكتوب عليه القاهره. خلاص يبقى انا عرفت مين اللي بعته. لا ما عرفتيه. لا عرفت، ده بقى من الجدع صاحبنا اياه. صاحبنا اياه مين يا اختي؟ هتسألين علياني؟ الجدع اللي قابلته في المولد من 15 يوم. لا مش منه حقيقي يا هنيه، صدقيني مش منه. اديني الجواب بقى، اديهولي يا بيه. امال مين هي؟ هو انت يعني عمرك جالي جوابات من حد؟ عشان ما كنتش اعرف حد قبل كده. لا لا انا مش هتاخر، انا هشيل شويه حاجات وراجع على طول. يا خبر، دي ست امينه جايه على هنا. خدي يا اختي الجواب بتاعك، خدي. ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا واقفين كده ليه؟ ما عندكوش شغل ولا ايه؟ اللي في ايدك ده يا سعديه؟ ده جواب يا استهاني. ما انا شايفه انه جواب. لا لكن بتاع مين؟ ده ده ده ده, ده عشان يستاهل. علشانك؟ وريني كده. هاتي اتفضلي حضرتك اقري الظرف وهو في ايدي. فعلا بتاعك. طيب انت مش هتفتحي؟ مش دلوقتي يا استهانم، بعد اذن حضرتك انا عاوزه اخليه معايا شويه. طب خلاص يلا. وانت يا هنيه يا استهان مالك واقفه فاتحه بقك كده؟ روحي شوفي شغلك. يلا روحوا انتوا الاثنين شوفوا شغلكم بدل ما انتوا واقفين بالشكل ده. حاضر يا ست هان. يلا بينا يا سعديه. صباح الخير يا سعديه. صباح الخير يا ست هان. صباح الخير يا هنيه. ايه ده انت لسه ما خرجتيش يا امينه؟ خارجه حالا نساء عن اذنك. مع السلامه. ما تكلمي يا سعديه. روحي انت دلوقتي عشان اني عاوزه اتكلم مع ست سهام. طيب مالك يا سعديه؟ في ايه؟ اصلي اني جالي جواب يا سهام. طب وفيها ايه؟ فيها اني مش عارفه اقرا منه ولا كلمه. ازاي؟ مش ممكن يا سعدي، انت دلوقتي بقيتي كويسه في القرايه. مش قادره يا استهان، اصله مش مكتوب بالماكينه، مكتوب بخط الايه يا دي النيله. معلش بقى، معلش بقول ايه، يبقى خلي هنيه تقراه لك لما تخلص شغلها. لا يا استهان لا، انا ما احبش حد يقراه، اصله جواب خصوصي من الجدع. اياه الجدع بتاع المولد؟ بيتهيألي كده يا استهان. طب هاتي اما اقراه لك انا. ما تخافيش، ما حدش هيعرف منه اي حاجه. اتفضلي اهو. بس يعني انا بقول يا استهانم. ايه بتقولي ايه؟ ما حدش هيعرف عنه حاجه. ما حدش هيعرف منه حاجه. ايوه ما حدش. هو يعني مش حضرتك هتقريه؟ اصل ده جواب خصوصي يا استهانم، خصوصي. خلاص ما دام بقى خصوصي وبتقولي خصوصي، خدي اهو مش هقرا. لا ماني لازم اعرف ايه اللي مكتوب فيه يا استهانم. وبعدين بقى ما هو مش ممكن تعرفي ايه اللي مكتوب فيه الا لما حد يقراه. ايوه صحيح. والعمل يا استهانم. بقولك ايه سعدية، اذا كنت مكسوفة من الكلام اللي يمكن يكون كاتبه يعني، بقول تدوري وشك وما تبصيش وانا بقرا. ايه رأيك في الحل ده؟ حلو حلو اوي يا استهانم، حلو. اتفضلي قريه واني هدور وشي اهو. كويس كده؟ كويس كويس اوي كده سعدية. انت مستعدة؟ رب سمعني خير يا رب. عزيزتي سعدية. أيوة. لماذا لم تكتبي إلي؟ ألم نتفق على أنك أنت التي ستكتبين إلي أول خطاب؟ هل تتخيلين أنني مكثت طيلة العشرة ليالي الماضية وأنا أحاول أن أستعيد وجهك الجميل كما شاهدته أول مرة عندما تقابلنا في ليلة المولد؟ حاولت أن أستعيد هذه الملامح، ولكني كنت ساعة أخفق وساعة أخرى أوفق، ولكني مكثت طيلة الوقت أعلل النفس بأن غدا سوف تصلني منك كلمة تروي بها ظمأي العطشان. ولما طال بي الانتظار صممت أن أكتب لك هذا الخطاب. إنني في حاجة لأن تخبريني، هل الإحساس الذي نشعر به نحن الاثنين هو حقيقة أم خيالا؟ فالحب من طرف واحد يمكن أن يكون عذابا، ولكن الحب الذي يقابله حبا من الطرف الآخر هو النسيم العليل الذي ينعش القلب. لهذا يا عزيزتي أرجو أن تكتب لي عندما تسمح لك الظروف، حتى تروي ظمأ العطشان وتطفئي نار الولهان. المخلص شريف العسلاني. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، حيغم علي يا استهانم، حيغم علي. الكلام الحلو ده كله لياني فعلا. فعلا جواب حلو قوي، مع أنكم ما تقابلتوش إلا مرتين اتنين بس. بس ما قالش هيجي امتى العزبة تاني، ولا امتى هنشوف بعض؟ ما قالش حاجة من دي خالص يا استهانم. ما عليك انت بقى تكتبيله وتسأليه لما تردي على جوابه ده. أني؟ أني اللي أكتب له؟ أيوة. واني هعرف أجيب كلام حلو زي اللي كاتبه ده منين؟ لا لا يا استهانم لا. يعني إيه؟ يعني مش هتردي على الجواب اللي بعته ده؟ معقول يا استهانم ما ردش عليه؟ لا طبعا هرد، بس حضرتك اللي هتكتب الجواب. أنا؟ أيوة. أعملي معروف يا استهانم لحسن أنكسف، ده لو عرف إنك كتبتي على قدي مش هقدر أوريه وشي بالكسوف. ليه يا سعدية؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ ده انت بتعرفي تكتبي ألف ب كلها. ايوه بعرفها، لكن ما بعرفش اكتب مشابك، ودي ما اسمهاش كتابي. معلش، ما انت اصلك لسه صغيره. لا يا استهاني، ماني ما بقيتش صغيره، انا بقيت شابه طول بعرض. قلتي ايه يا استهانم؟ هتكتبي لي الجواب؟ ايوه، بس في حاجه في الجواب مش قادره افهمها. هو قصده ايه؟ هو مكتوب في الجواب انني في حاجه ان تخبريني، هل الاحساس الذي نشعر به نحن الاثنين هو حقيقه ام خيالا؟ معنى ايه الكلام ده يا سعدية؟ معنى ان احنا بنحب بعض يا استهانم. وانت مصدقه الكلام ده؟ طبعا يا استهانم، ده كان باين في عينيه من غير ما بيتكلم خالص. ايوه، بس انا لو ساعدتك في كتابه الجواب ده، انا بقول يعني يا سعدية، لو ساعدتك في كتابه الجواب ده علشان انا لسه مش متاكده ان اللي هنعمله ده صح ولا غلط، لو ساعدتك يعني يبقى لازم اعرف شويه حاجات. انت معايا ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ طبعا يا استهانم طبعا. ممكن بقى تقولي لي انتوا اتكلمتوا في ايه؟ اتكلمتوا في ايه في المرتين اللي انتوا اتقابلتوا فيهم؟ ولا حاجه، هو كان عاوز يعرف كل حاجه عني وما اتكلمناش في غير كده. بس كده؟ يعني ما اتكلمتوش في اي حاجه تانية؟ لا يا استهانم لا. وتفتكر ان الاحساس اللي هو شاعر بيه ده وهو ساكن في مصر وعنده اصدقاء وبيروح سينمات وتياترات وحفلات ومشغوليات ويمكن ما تشوفوهوش الا بعد اسبوعين ثلاثة، ان الشعور والاحساس اللي بيحس بيه ده هيستمر؟ ايوه يا استهانم هيستمر، انا متوكده من كده، ولو حضرتك ساعدتيني في كتابه الجواب هيستمر اكتر واكتر. مش عارفه اقول لك ايه سعدية. انا بيتهيالي لو كتبتي له انت على قد ما تقدري يمكن يكون احسن يا سعدية. لا يا استهانم مش هيكون احسن. بالعكس، يا لهوي ده هيبقى اوحش، لانه هيروح مني يا استهانم. طيب بس بس بس بس بس ما تعيطيش يا سعدية، انا هساعدك وامري لله. كتر خيرك يا استهانم، كتر خيرك. نكتبه دلوقتي بقى قبل ما ترجع ست امينه من بر، مش كده؟ ايه؟ طب وشغل هنيه هتعمله؟ وانت يا سعدية مش تفكري الاول في الكلام اللي انت عاوزه تكتبه له؟ وافكر ليه يا استهاني؟ ماني عارفه الكلام اللي هقوله له، بس حضرتك تحطه لي على الورق. طيب هتردي عليه وتقولي له ايه وهو بيسالك ليه ما كتبتليش الاول زي ما اتفقنا؟ احنا طبعا عارفين السبب، مش كده؟ ايوه صحيح، بس انا مش عاوزاه يعرف السبب ده يا استهانم. طب انا عندي فكره. ايوه. نقول له ايوه لم اشا ان اعارضك هذا الاتفاق. ايوه، لانه مخالف للطبيعه، فالرجل عاده هو الذي يبدا بالخطوه الاولى. ايه رايك في الكلام ده؟ يسلم فمك يا استهانم، يسلم فمك. بلاش خشمك وفمك ده، اخرسي خالص. خلاص نبتدي نكتب الجواب، بس على فكرة إيه؟ انت اللي هتمضيه بخط ايدك، انت طبعا بتعرفي تكتبي اسمك، مش كده؟ بعرف. ها؟ بس لو كتب تاني هيعرف الفرق بين الخطين. ها؟ ولو عرف يبقى روح تاني في شربة مية. فعلا عندك حق. شوفي بقى، اول حاجة هنكتبها عزيزي شريف. ايوه كويس كده، احنا دلوقتي خلصنا كتابه الجواب وحطينا عليه ورقه البوسطه، مش ناقص غير انك تروحي ترميه في صندوق البوسطه. خدي. هرميه حمام. حمام ايه يا بنت؟ مش حاسس انك ماشيه كده؟ ايه ده؟ يا باشا غصب عني. غصب عني حمام. ايه يا البنت دي مستعجلة ورايحة على فين؟ رايحة ترميلي جواب في البوست. تعرفوا ان الممثل اللي في الفيلم ده كوميديان من الدرجة الاولى؟ لا لا يا شوكت، مش للدرجة دي، ده انا شفت له فيلم قبل كده ما كانش حلو. غريبة، مع ان انبسطت منه قوي في الفيلم ده. انا شخصيا ما عجبنيش. شفتي سيان بتقول ايه؟ هي رخرة ما عجبهاش الفيلم. على العموم دي أمزجة، مش لازم اللي ما يعجبنيش ما يعجبش الناس كلها. المهم ده احنا قضينا سهرة لطيفة وخلاص. سعدية يا سعدية. ايوة يا ست هان. لا انا عاوزة سعدية، روح اندهن. سعدية لسه ما جاتش يا ست هان. لغاية دلوقتي؟ يا ترى تأخرت ليه؟ طيب يا هني روح انتي وبقي خليها تجيلي لما ترجع. حاضر يا ست هان. انا طالعة غير هدومي. على العموم احسن حاجة عجبتني في الفيلم ده انهم جابوا حتة في مصنع الالبان. طبعا لازم يعجبك، ما انت عايش فيه ليل ونهار. ايوة بس مصنع عن مصنع يفرق. انا مصنعي بيورد لجميع انحاء الجمهورية، انما المصنع اللي طلعوه في الفيلم ده غلبان على قد حاله. جرى ايه يا شوكت؟ انت ما بتزهقش من الكلام عن المصنع ده ابدا؟ وازهق منه ليه يا سهام؟ ده شغلي وطول عمري بشتغل فيه، دي تجارة ورثها ابا عن جد، يعني حاجة بقت في دمي. المصنع ده هو اللي فاتح البيت وانا ابتديت فيه وانا صغير، لغاية ما وصلت وبقيت رئيس مجلس ادارة الشركة. سهام سهام، سعدية رجعت يا سهام. رجعت؟ ايوه انا شفتها من الشباك وشفت العربية والناس ملمومين عليها، الظاهر ان العربية عملت حادثة. وسعدية جرالها حاجة؟ ما افتكرش لاني شفتها واقفة جنب العربية. على العموم عن اذنكم انا لازم اروح اشوفها. يا سلام، للدرجة دي خايفة على البنت دي؟ دي زي ما تكون الدنيا اتقلبت. لا لا، دي وصلت لمرحلة الواحد مش لازم يسكت عليها ابدا، البنت دي لازم تنطرد من هنا حالا. لا يا شوكت لا، لانك لو عملت كده سهام هتزعل قوي. وماله لما تزعل شوية، وبعدين هتنسى. ايوه بس ما لقيتش الا الوقت ده علشان تفكر في الحكاية دي يا شوكت. وماله الوقت ده فيه ايه عشان ما فكرش فيه؟ علشان سهام اتغيرت، بقالها 15 يوم دلوقتي حاجة تانية خالص. يعني ايه حاجة تانية خالص؟ يعني ما بقتش عصبية وهديت، ولما تشوفها تقول دي سعيدة. سعيدة؟ ايوة، ده انا من يوم ما عرفتها عمري ما شفتها سعيدة بالشكل ده. يا سلام، للدرجة دي؟ واكتر، دي يمكن صغرت 10 سنين وبقى فيها حيوية ونشاط وروحها بقت عالية قوي. يعني عايزة تقول ان السعادة دي كلها اللي ظهرت على سهام من قيمة 15 يوم كانت السبب في البنت المفعوصة اللي بتشتغل عندنا شغالة دي؟ لا طبعا يا شوكت، انا مش قصدي اقول كده، انا قصدي اقول يعني انها من 15 يوم اتغيرت، وبتهيألي كده ان التغيير ده كان بسبب انك غيرت معاملتك ليها. انا ابدا، معاملتي هي ما تغيرتش، بالعكس ده انا بقيت اعملها اوحش من الاول. كده يبقى لازم في سبب تاني، اصل الستات دول بقى متعبين كل يوم بشكل، وانا واحدة منهم. عارفين ايه اللي حصل؟ حصل ايه يا سيام؟ حصل ان حصان جري قدام العربية، والاستا سيد السواق حب يفاديه، راحت العربية وقع في حفرة وفضلوا ساعة على بال ما طلعوها منها. المهم حد اتعور؟ لا الحمد لله، بس سعدية وشها اصفر قوي، والاستا سيد بدنته متعفرة خالص. مش قلتلك اما اطلع بقى هكمل لبسي. وايه اللي خلى البت سعدية تركب العربية؟ اصلا انا بعتها عند جوز اختها اللي بيشتغل مدرس، قلت تقعد عنده يومين علشان يعلمها الكتابة والقراية، والنهاردة بعت الاستا سيد علشان يجيبها من عنده، وجه معاها هو راخر، وانا قلت لهم يعشوا. الله يعال، عايزة كمان تعلميها الكتابة والقراية؟ وفيها ايه يا شوكت لما تتعلم الكتابة والقراية؟ هي مش زيها زي بقية البنات اللي في سنها. فيها انها شغالة يا ست هانم. انت عايزة ايه بالظبط يا سهام يا اختي؟ الشغال الكويس له قيمة في المجتمع زي اللي مشغله بالظبط، واذا حاولت انك تحط ده مطرح ده هتخسريهم هما الاتنين. مش دايما يا شوكت. ليه البنت دي ما تاخدش فرصتها في الحياة عشان بنت صغيرة ومش عارفة ايه اللي ينفعها وايه اللي يضرها؟ طب ما تديها الفرصة وتسيبيها بدل ما انت شغل نفسك بيها بالشكل ده. وفيها ايه يعني لما اشغل نفسي بيها؟ ما انت راخر شغل نفسك بمصنع الالبان. دي شغلتي يا سهام وشغلة ابويا وجدي من قبلي. سهام ما تفكريش اني بعارضك او بلومك، لكن لا، انا شايف ان العلاقة اللي بيننا ما بقتش زي الاول، لازم في حد دخل بيننا. ادخل. لا مؤاخذة يا سهام، اصل جوز اختي بعتني عشان اتشكر حضرتك على العشاء. هقولي له الست بتقولك بالهنا والشفا وخليه يبقى يجي يزورنا. حاضر يا استهانة. حضرتك مش عاوزاني؟ هنية بتقول حضرتك طلبتيني. لا معلش مش دلوقتي يا سعدية، بعدين انا حبقى اندهلي. وبعدين ليه؟ انا ماشي عن اذنكم. هو سيد البه ماله؟ مالوش يا سعدية، قوليلي يا سعدية. ايوه. انبسطتي لما قعدت المدة ديت في بيت جوز اختك؟ كتر خيرك يا استهاني، مكتر الف خيرك. دول هما اللي حلتي في الدنيا دي، وبيشكرولك قوي على الزيارة اللي بعتيها معاي، بس مش هبقى اروح لهم تاني يا استهانم. ليه يا سعدية ليه؟ هما قبلوكي وحش ولا ايه؟ لا ابدا يا استهانم، قبلوني كويس قوي، بس انا شفت ان المصاريف عليهم كتير، يعني عشان كده ما حبيتش اتقل عليهم. بقول ايه يا سعدية؟ ايه يا ترى قلت لاختك على حكاية شريف؟ ما اقدرش اخبي يا استهانم، وخصوصا ان يوم الاربعاء قرب يا استهانم، وطول الوقت واني عمالة اقول لنفسي او زي دلوقتي يوم الاربع هيكون راكب القطر، وزي دلوقتي يوم الاربع هكون واقفه مستنيه على المحطه، وزي دلوقتي يوم الاربع هنشوف بعض. عشان كده اضطريت اقول لهم يا سعاده. على فكره سعديه، يعني انت بعد ما مشيت يوم السبت جالك جواب تاني. جواب تاني؟ ايوه، وانا رديت لك عليه، لكن ده كان قايل في جوابه الاخراني انه مش راح يكتب تاني عشان يجي قريب. لكن اهو بعت الجواب اهو. ممكن تقرهولي يا استهادي؟ وليه ما تقرهوش انت دلوقتي بقيتي تقري كويس، حاولي انك تقريه، واذا كان في كلمه مش عارفه تقريها قوليلي وانا اقرهولك. حاضر يا استهادي، حاضر، هحاول. عين زين يه زين يه. لا لا ماما، احنا بالطريقه دي مش رح نخلص النهارده. مش بقولك يا استهانم تقرهولي انت. امري لله. هاتي عزيزتي سعديه، هل يمكنك ان تغفري لي؟ وهل يمكنني ان اغفر لنفسي؟ لكني اجد حتى الان الفرصه التي تسمح لي بمغادرة القاهرة حتى نهاية هذا الشهر. حبيبتي، إن رسائلك التي تدل على مدى ثقافتك قد جعلتني أحبك أكثر مما كنت، لدرجة أنني قررت أن يكون الرباط بيننا أقوى من ذلك. يعني إيه يستهان رباط؟ إيه اللي بيقول عليه ده؟ يعني عاوز يقول انه بيحبك دلوقتي اكتر واكتر. بيحبني اكتر واكتر؟ يا هناك يا ست سعدية، هناك يا سلام. للدرجة دي بتحبيه سعدية؟ اوي اوي استهانم، اوي اوي. طب وبتعيطي ليه دلوقتي سعدية؟ من فرحتي يا استهانم، من فرحتي. هو حضرتك مش فرحانه لي كمان؟ طبعا فرحانه. اكتبي له يا استهانم، اكتبي له وقولي له اني قاعده مستنياه على نار. حاضر، حاضر. نار يا استهانم. حاضر. وقولي له كمان اني بحبه اكتر ما هو بيحبني. طب اقول ايه؟ خلاص خلاص، روحي انت دلوقتي. روحي وانا هقعد اكتب له جواب، ولما اخلص هبقى اندهلك علشان اقراه لك. كتر خيرك يا استهانم، كتر خيرك، بس ما تنسيش تقولي له اني بحبه اكتر منك. خلاص يا سعديه، خلاص انا فهمت. يعني هو انت لازم تكرريها مرتين يعني؟ خلاص روحي دلوقتي. حاضر، بس ما تنسيش يا استهانم انك تقولي له اني بحبه. لا. بحبه اكتر منك. لا. لا. لا لا لا لا لا لا لا لا. ليه انا عملت كده؟ ليه؟ لا لا لا، مش ممكن. لا لا لا، ايه مالك يا سامر؟ ايه بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ لا لا، ما فيش حاجة. ما فيش حاجة ازاي؟ مش ممكن. انا دلوقتي حبا كويس قوي. شوكت زعلك في حاجة؟ لا لا لا لا، مش شوكت، مش هو. يبقى البنت اللي اسمها سعدية انا لسه شايفاها خارجة من عندك دلوقتي. ايه يا سهام، في حاجة حصلت بينك وبينها؟ حاجة قالتها زعلتك؟ اتكلمي يا سهام، اتكلمي يا حبيبتي. مين انا؟ انا عاوز اقولك على حاجة. قولي. بس مش عاوزك تجيبي سيرة لشوكت، ده هيكون سر بيني وبينك. في بير يا اختي، في بير. اتكلمي. فضفضي عن نفسك. سعدية بتحب الزهر، الزهر انه هيتجوز. بتحب وهيتجوزه؟ هتتجوز مين؟ انت فاكرة الشاب اللي قابلته في ليلة المولد؟ ليلة المولد؟ ايوه فاكرة كويس. مش هو ده اللي انت بتكتبي له جوابات بدل سعدية؟ ايوه هو. هو ده بقى اللي مزعلك من سعدية؟ لا يا أمينة مش هو ده اللي مزعلني من سعدية. أنا يا سيمان، أنا غيرانة منها وبحسدها. أنا غيرانة يا سيمان. أنت بتقولي إيه؟ كنت أتمنى أن أكون أنا اللي هجد معها في الجوابات، وأنا اللي كنت بكتب له من جوه قلبي، وهو الآخر هو كان بيكتب لي من جوه قلبه. وأنا حبيبتي يا سهام، فهمت بقى. هي الجوابات اللي خليتك مسكينة سهام، مسكينة حبيبتي. معلش معلش يا سهام، يجيلك يوم إن شاء الله وربنا يرزقك بابن الحلال، بس ما تعيطيش. اصل جوز اختي عاوز يتشكر لحضرتك على العشاء. تتشكر لي على ايه يا استاذ احمد؟ ده بيتك يا خبر. كتر خيرك، كتر الف خيرك يا ست هانم. انا مش جايه اتشكر لحضرتك على العشاء. لا. لا لا لا لا يا ست هانم. ده بيتكم مفتوح لكل واحد، لكل عابر سبيل زي ما بيقولوا يعني. انا جاي اشكر حضرتك علشان خليتي سعديه تهتم جدا عشان تتعلم القرايه والكتابه. ده فضل كبير جدا من ربنا. على ايه بس يا استاذ احمد؟ دي حاجه بسيطه. بسيطه بسيطه ازاي يا ست هانم؟ ده انت كبرتيها لغايه ما بقت عروسه، وكمان جبت لها العريس. في اكتر من كده يا ست هانم. ربنا يكافئك يا ست هانم. متشكره يا استاذ احمد. اظن اتفضل بقى علشان تلحق تاخد القطر وتنزل على مصر، ومع الف سلامه. الله يسلمك من كل راضي يا ست هانم. هنية يا هنية. ايوه يا ست هان. تعالي اسمعي الكلام اللي هقوله لك ده كويس. حاضر يا ست هان. في ضيف جاينا دلوقتي. ايوه يا ست هان. اول ما يجي تدخليه على طول وتقعديه في الاوضه دي، فاهمه؟ ايوه يا ست هان. وتيجي تقولي لي على طول، مفهوم؟ حاضر يا ست هان. وتعملي الشاي على طول اول ما يوصل. فنجان واحد يا ست هان؟ لا، فنجالين، وتدخليهم على طول اول ما تعمليهم، مش تستني لما ندهلك. حاضر يا ست هان. سهام. ايوه اسمعي سهام. نعم. انا فكرت في حاجه تانية. روحي انت دلوقتي يا هنيه. حاضر يا ست هان. بتقولي فكرتي في ايه يا امينه؟ هو لما هيجي مش منتظر انه يشوف سعديه؟ لا، هو عارف انها مش موجوده النهارده، وعامل حسابه انه هيشوفها بكره، علشان كده اختار النهارده بالذات عشان يجي. ده اللي كاتبه في الجواب بتاعه. الله، ايه ده يا سام؟ ده ايه الفستان الحلو اللي انت لابساه ده يا سام؟ ده انا ما خدتش بالي منه الا دلوقتي. فستان جديد ده يا سام؟ ايوه. ايه رايك فيه؟ عاجبك قوي قوي قوي. شوكت اخوكي شافه؟ لا لسه. بمناسبة شوكت، شوكت انبسط قوي لما عرضتي عليه ان انا وانتي نقابله. علشان انا عارفة ان سعدية ديت ما تهموش، وعلى العموم هو شال ايده من الموضوع ده خالص. ايوه على رأيك. على فكرة شوكت ما ورانيش جوابه، لكن انا بيتهيألي انه ما قالش فيه السبب من زيارته، مش كده برضو يا سهام؟ والحمد لله انه ما قالش. كل اللي قاله انه جاي علشان يتناقش في مستقبله ومساعدته مع سعدية. ده الكلام اللي كتبه بالحرف الواحد. لكن انا بيتهيأ لان ده مش معناه انه جاي يخطبها. لكن هو يا ترى عارف انها بتشتغل عندنا؟ وهو هيعرف منين؟ محدش قاله، وهي كمان ما قالتلوش. لكن على العموم احنا مضطرين ان احنا نقوله وحنشوف رأيه ايه بكل صراحة. فعلا ده اللي لازم نعمله، لان احنا لو ما قلنالوش على كل حاجة بعد كده لما يعرف هيفتكر ان احنا غشيناه. على العموم انا هخليكي انت اللي تكلميه وانا هكون مجرد مستمعة. وليه؟ انا عندي فكرة احسن. ليه؟ ايه رأيك لو واحدة مننا بس هي اللي تقابله؟ لا لا مش معقول كزيان طبعا. ده انت لازم تقابليه علشان انا ما اقدرش اقابله لوحدي. ولا انت عاوزة تشيلي ايدك من الموضوع ده خالص زي شوكات؟ لا يا امينة لا، على عموم انا مستعدة اقابله لوحدي. مش خايفة لا شوكة اخوك يزعل؟ لازم يكون معاكي حد كبير يا سهام. كبير؟ ما انا بقيت كبيرة يا امينة، عاوزاني اكبر من كده ايه؟ ده القطر فاتني محطات محطات محطات كتير كتير كتير كتير. ايوه حضرتك مين؟ انا شريف العسقلاني وعندي ميعاد مع الاستاذ. اهلا وسهلا. اهلا، اتفضل اتفضل. متشكر. اتفضل حضرتك استريح دقيقة واحدة، حديهم خبر. كتر خيرك. مساء الخير. مساء الخير. حضرتك حرم الأستاذ شوكت مش كده؟ لا أنا سهام أخته. أهلا وسهلا، وأنا شريف العسقلاني. أهلا وسهلا بك يا أستاذ شريف. احنا تقابلنا قبل كده بس لمدة قصيرة في ليلة المولد على ما أظن. حضرتك عندك ذاكرة قوية جدا. لا ده بس يمكن علشان سعدية جابت سيرة حضرتك مرتين ثلاثة. ما تتفضل تستريح. تفضل. متشكر. أنا آسف إذا كنت سببت لكم أي إزعاج، لكن أنا كتبت جواب للأستاذ شوكت وكنت منتظر إنه. أيوة أنا عارفة، بس أصل الأستاذ شوكت مشغول قوي النهاردة. على العموم أنا أعرف سعدية كويس، وأعرف كمان عيلتها من زمان قوي، من أيام ما كانت سعدية لسه عيلة صغيرة. علشان كده الأستاذ شوكت شاف إن أقدر أخدمك يعني أكتر منه. سعدية كمان قالت لي قد إيه حضرتك كنتي كريمة، مش معاها وبس لكن مع عيلتها كمان. أنا حاولت على قد ما أقدر إني أساعد عيلتها. هم كانوا ساكنين في الأرياف معانا هنا، وكانوا بيشتغلوا بالزراعة، وكانوا ورسين الحرفة دي أبا عن جد. لكن لما كبروا في السن ما بقوش قادرين على الزراعة، واتحضر بيهم الحال وفقدوا تقريبا كل حاجة. واحتضنتي حضرتك سعدية مش كده؟ أيوة. ولما توفى أبوها وأمها وبقت وحيدة مسكينة سعدية، أنا اضطريت أني أجيبها هنا في البيت وأرعيها أنا بنفسي وخليها مسؤوليتي أنا. يعني إحنا مش قرايب. مفهوم مفهوم مفهوم. أنا عارف كمان إنها بتشتغل شغالة عندكم. عارف؟ أيوة، بس مش هو ده اللي أنا جاي علشانه. أمال حضرتك جاي علشان إيه؟ هقول لحضرتك دلوقتي، بس لما أدي لحضرتك الأول معلومات عني ممكن؟ طبعا اتفضل. أنا بشتغل محامي. محامي؟ أيوة، وعندي مكتب. صحيح ما بكسبش كتير، لكن أنا عندي أمل إني حكون محامي مشهور. طبعا ربنا يديك الأمل ده يا فندم، حضرتك مشرفنا. يا هنية هنية. إيش هي ست هاني؟ طيب شكرا، حطيه عندك. كم معلقة سكر يا أستاذ شريف؟ اتنين لو سمحتي. حاضر. اتفضل. متشكر. أيوة أستاذ شريف، بس ايه علاقة الكلام اللي بتقوله ده بسعدية؟ ما انا جاي لحضرتك في الكلام. انا اول مرة شفت فيها سعدية كان في ليلة المولد. الحقيقة ما كانش فيه صعوبة انه يدور بينا حديث. اصل سعدية بنت على نيتها يا استاذ شريف. فعلا فعلا هي بنت في منتهى البراءة. في حاجة تانية يمكن حضرتك تكوني عارفاها، وهي ان احنا اتقابلنا بعد كده. اتقابلنا؟ ايوه قصدي انا وسعدية يعني. قصدك على تاني يوم المولد؟ ايوه. خليني احكيلك ايه اللي حصل في اليوم ده. اتفضل. الحقيقة احنا قضينا وقت لطيف مع بعض، وكنت فاكر ان بعد يوم ولا اتنين حنسى كل حاجة عنها، لكن ده ما حصلش كده. انا عارف ان سعدية بالنسبة لحضرتك مجرد بنت من بنات الريف، لكن أنا اكتشفت فيها صفات تانية كتير، ومتأكد إن حضرتك ما تعرفهاش. إزاي وإنت ما شفتهاش؟ عارف اللي حضرتك هتقوليه، ما شفتهاش إلا يومين اتنين بس، لكن بعد كده كنت أنا وسعدية بنكتب جوابات لبعض. صحيح. أيوة، مرتين في الأسبوع على الأقل، وبعض ساعات أكتر من كده. وإذا سمحتي لي ممكن أوري لحضرتك الجوابات دي. أنا جايبه معايا، اتفضلي أهم. في منهم جوابات أنا حافظها عن ظهر قلب. يا سلام، دي صاحبة الجوابات دي هتفرح قوي لما تسمع الكلام. لا صحيح، وأنا مستعدة أسمع لك جواب منهم إذا حبيتي. لا لا لا، مفيش داعي، أنا مصدقة حضرتك. بس اللي أنا استغربت له يعني لما عرفت إن سعدية بتقدر تعبر عن شعورها بالبراعة دي. بصراحة أنا كمان استغربت، لكن هو ده اللي أنا اكتشفته فيها. صدقيني دي كاتبة من الدرجة الأولى. يا سلام، للدرجة دي؟ ده انت ناقص تقول إنها شاعرة كمان. أنت بتقولي فيها؟ ياه. طيب أنا عاوزك تقري الجواب ده علشان تعرفي إنها شاعرة حقيقي. اتفضلي، ده جواب من الجوابات الأولانية اللي كتبته لي. الجواب ده بالذات هو اللي خلاني آجي هنا النهاردة، آجي هنا عشان أعبر عن شعوري نحوها واتكلم مع الناس اللي تهمهم سعادة سعدية، لأن بكرة إن شاء الله حاجي واطلبها منكم رسمي. تتجوزك أنت يا أستاذ شريف؟ أيوة. عند حضرتك مانع؟ لا أبدا، بس أصل سعدية بنت بسيطة وما تعرفش حاجة عن الدنيا في الوقت اللي حضرتك بتقول فيه إنك محامي وحتبقى إن شاء الله محامي مشهور، يعني المستقبل قدام حضرتك مفتوح. يا هانم، أنا مستقبلي مع سعدية، وإذا كانت وظيفتي حتقف عقبة في طريقي أنا مستعدة تنازل عنها من بكرة. لا لا لا، اوعى تعمل كده. لا لا لا، ما تتخضيش، بس انا حبيت افهم حضرتك ان وظيفتي ما هياش عقبه في طريق جوازي من سعديه. طيب وعيلتك مش لازم تفكر فيهم، هم رخرين ورايهم ايه؟ رايهم اني اختار اللي تعجبني، وانا بعتقد ان ما فيش اتنين يعرفوا بعض كويس زي انا وسعديه. ايوه، بس انا عارفه ان الجوابات صحيح بتاثر في الانسان، لكن عمرها ما كانت بتحل محل الحب الحقيقي. يعني افهم من كلام حضرتك انك مش موافقه على جوازي من سعديه؟ لا لا، مش بالظبط كده، لكن اصل الطلب اللي حضرتك بتطلبه ده كان مفاجاه بالنسبه لي، وحضرتك ما اديتنيش وقت علشان افكر، وعلى العموم القرار ده هيكون لسعديه. طبعا، بس انا واثق انها هتوافق، وانا عاوز حضرتك تساعديني. اساعدك في ايه؟ اذا ما كانش عند حضرتك مانع، انا عاوز الفرح يكون هنا. هنا في البيت ده؟ ده لو حضرتك وافقت. ايوه بس معرفتش اذا كان اخويا شوكت هيوافق ولا لا. اهو البركه فيكي بقى. على العموم انا هحاول. متشكر جدا. ودلوقتي تسمحي لي، وانا اسف اذا كنت خدت من وقتك المده دي كلها. انت هترجع مصر بكره؟ بالليل ان شاء الله، بس حاجي بكره الصبح عشان اشوف سعديه، هتكون رجعت طبعا من عند اختها، مش كده؟ ايوه. طيب استاذن انا بقى. مع السلامه. مع السلامه يا استاذ شريف. مش ممكن ايه اللي بيحصل ده؟ مش ممكن. ايوه، وكان جاي علشان يطلب ايد سعديه يتجوزها. ايوه. انت بتقولي يا سهام يتجوزها وعرف انها شغاله؟ هو كان عارف من الاول، وطلب ايدها علشان فاكر انه بيحبها. يعني هو فاكر انه بيحبها، لكن في الحقيقة هو بيحب اللي بتكتب له الجوابات. شين ر ي شريف. لا، ما طلعتش حلوة زي اللي كتبها ست سهام. طب لما اكتب اسمي يمكن يطلع زي اللي هي كتبها. سين عين دالية. هه، لا ولا دي أخرى. هي سعدية، كتبتي زي ما قلتلك؟ ايوه يا استهان. وريني كده. ايه ده، دي كتابة دي يا سعدية؟ ده نكش فراخ. يا سعدية انت مش بتحب شريف وعاوزة تتجوزيه؟ ايوه يا استهان. تقدري تقوليلي هتجوزك ازاي وانت ما تعرفيش تكتبي؟ وهو هيجوزني بس عشان الكتابة يا استهانم؟ أيوة، الجوابات اللي كنت بكتبها له أنا هي اللي خليته عايز يتجوزك. لا يا استهانم، لا، هو بيحبناني مش الكتابة، وإذا كان هيتجوزني عشان الكتابة. صدقيني يا سعدية، شريف بيحب اللي كتبت له جوابات مش انت. يعني مش فاهمة؟ يعني كلام الحب اللي كان بيكتبه في جواباته كان ليا أنا، وكلام الحب اللي كنت بكتبه في الجوابات كان له هو، وكل كلمة حب كتبتها له كانت بتعبر عن شعوري أنا. أيوة شعوري أنا، شعوري أنا أنا، وكنت بكتبها له بقلبي بكل حب وبكل إخلاص. بتقول إيه يا استهانة؟ ده الحب كان بيني وبينه هاني. ايوه استهانم، مش معقول ان الحب ده هيروح مره واحده كده لما يعرف اني ما بعرفش اكتب. لا هيروح ومش هيتجوزك. وما تنسيش كمان انك لازم هتمضي على قسمه الجواز، ولازم امضتك تكون زي امضتك اللي انا بمضيها في الجوابات. والعمل استهانم، مفيش غير اننا نقول له انك ما تعرفيش تكتبي. لا لا يا استهانم، ونقول له كمان اني انا اللي كنت بكتب له الجوابات. اشمعنى يعني حضرتك عاوزه تقولي له دلوقتي؟ معرفش، لكن اهو لازم يعرف وخلاص. اللي بعمله ده يا سعديه لمصلحتك، لمصلحتك. مصلحتي انه ما يعرفش يا استهانم. خلاص يا سعديه، خلاص انت حره، اقعدي بقى اتعلمي كتابه اسمك. سعديه انا عاوزك تعملي لي خدمه. اطلب عينيا تلاقيهم. انا جايب هديه لسهام هانم، عاوزك تكتبي لي كلمتين اهداء مع العلبه، ايه رايك؟ اني ايوه انت. ايه مالك سكتي ليه؟ الله سعدية بتعيطي ليه؟ شريف أني الله انت ايه يا سعدية تكلمي مالك؟ أنا عاوز اعترف لك بحاجة، أنا ما بعرفش اقرا ولا اكتب. بتقولي ايه؟ ما بتعرفيش تقري ولا تكتبي؟ ايوه. امال مين اللي كانت بتكتب لي الجوابات دي كلها يا سعدية؟ ها هي؟ هي مين؟ اتكلمي. ما اعرفش. اتكلمي هي مين؟ مين هي؟ ما اعرفش. استاذ شريف سيام هانم، انا اسفه يا استاذ شريف، اسفه، انا ما كنتش عاوزه، لكن هي اللي صممت. يعني ايه؟ يعني انت اللي كنت بتكتبي لي الجوابات دي كلها؟ ايوه انا كتبتهم بالنيابه عن سعدي. مش ممكن. وانا اسفه، انا اسفه يا استاذ شريف، اسفه. يعني كل كلمة حب كتبتها أنا كانت ليكي أنت؟ أيوة. يعني إحنا الاتنين كنا؟ أيوة. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. هو إيه اللي مش ممكن يا أستاذ شريف؟ ليه خدعتوني أنتوا الاتنين؟ يا خسارة، حبيت فيك الكاتبة والشاعرة وحبيت فيها بنت الريف، يا خسارة. كنتم مع بنت من الريف، بطولة رجاء حسين، فاطمة مظهر، محمد الدفراوي، هدى عيسى، ممدوح طنطاوي، سهير الشال، عواطف حلمي، سيد الشرويدي. الهندسة الإذاعية عادل عمار. المخرج المساعد هدية خلف الله. بنت من الريف تأليف أحمد حلمي، إخراج رمزي مجاهد.